إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فنعيش إن شاء الله في هذا اليوم مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري من كتاب الحيض، وهو باب ترك الحائض الصوم. فنستمع إلى هذا التبويب ثم نعيش مع حديث الباب، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، اقرأ يا أبا عبد الله. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المفضل، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تفضلن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لجهد الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. نعم، إذا هذا تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وباب أو باب ترك الحائض الصوم. ما معنى هذا التبويب؟ تفضل. بيان حكم ترك الحائض الصوم. نعم، قال العيني أي هذا باب في بيان ترك الحائض الصوم في أيام حيضتها. إذن هذا الشيء الذي كتبه الله على بنات بني آدم، الشر جعل لها فسحة إن ابتليت بالحيض أن تترك الصوم، فجعل لها رخصة في ترك الصوم، وهذه الرخصة هي بناء على تكليف، فتقبل أن تكون عزيمة. فالفرق بين العزيمة والرخصة أن العزيمة هي الأصل، والرخصة تأتي على خلاف الأصل. فإذا قلنا الأصل في المرأة أنها تصوم، فجاء الحيض تبعا، فيكون الإفطار من باب الرخصة. وإن قلنا الأصل في المرأة أنها تحيض، فصارت العزيمة هو الإفطار. نعم، إذن هذا في النهاية فهي معذورة بترك الصيام. قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. هذا الإسناد من يعرف لنا برجال الإسناد؟ تفضل. سعيد أبي مريم وسعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الثلثي أبو محمد المصري مات سنة 224 وله 80 سنة. نعم، إذن هذا العالم من مصر وهو شيخ الإمام البخاري. نعم. محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاه المدني أخو إسماعيل وهو الأكبر. نعم، إذن محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري مولاه. نعم. نعم. زيد بن أسلم العدني العدوي مولى عمر أبو عبد الله أو أبو أسامة المدني. وأبو أسامة هو أبو عبد الله وأبو أسامة، فله أكثر من كنية، له أكثر من كنية. نعم. أيام ابن عبد الله مات 336. نعم. أيام ابن عبد الله بن سعد بن أبي سفح القرشي العامري المكي مات على رأس المئة. سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري له صحبة مات سنة له ولأبيه صحبة. هو صحابي مشهور رضي الله عنه، لكن عدم الشهرة في أبيه، ومع ذلك فأبوه له صحبة. نعم. مات سنة 63. نعم، مات بالمدينة. فإذا لو أردنا أن نعرف لطائف الإسناد، من يذكر لنا شيئا من لطائف الإسناد؟ من يذكر لنا شيئا من لطائف الإسلام؟ تفضل. رواية تابعي عن تابعي. نعم، إذا بداية فيها رواية تابعي عن تابعي. من التابعي؟ إياض بن عبد الله وزيد بن أسلم. نعم، إذا زيد بن أسلم يروي عن إياض، فهذه رواية تابعي عن تابعي. من يذكر لنا لطيفة أخرى من لطائف الإسناد؟ تفضل. لا بد أن تضيف شيئا آخر. تفضل. مدين إلا سعيد بن أبي مريم. نعم، إذا كلهم مدنيون إلا شيخ المصنف، كلهم مدنيون إلا شيخ المصنف مصري. نعم، إذا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال يا معشر. ما معنى يا معشر؟ تفضل. ما ميزت هذه الجماعة؟ نعم، أمرهم واحد، فكل جماعة أمرهم واحد يقال معشر. وهنا ما هو أمرهم الواحد هنا؟ ما هو أمرهم الواحد هنا؟ نعم، كلهم نساء، فأمرهم واحد. فبالتالي قال يا معشر، يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. نسأل الله العافية. إذن أكثر أهل النار من النساء. فقلنا، فعندما سمعنا بهذا الكلام فقلنا، وفي رواية قلنا، وبما يا رسول الله؟ إذن ما هو سبب سؤال النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو السبب؟ واضح جدا. تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهن أكثر أهل النار. نعم، إذن هنا تحذير من نبينا صلى الله عليه وسلم للنساء بأن أكثر أهل النار من النساء، فعندها لا بد من الاستفسار لأن هذا شيء يخصهن. فقلنا وبما يا رسول الله؟ ما معنى وبما؟ نعم، بماذا؟ بماذا يا رسول الله؟ ما هو السبب الذي من أجله هن من أهل النار؟ وهذا إن دل على أن هذا السؤال ما به يمتاز؟ هذا السؤال بماذا يمتاز؟ سؤال استفهامي. ماذا يمتاز؟ أنه باب إلى العمل، وهذا مشتهر بين السلف أنهم كانوا يسألون أسئلة فيها مقصود العمل وفيها ثمرة، لا كما ظهر عند بعض المتأخرين وانسحب في زماننا، فتجد الأسئلة الكثيرة التي لا فائدة منها. وكان العلماء يبتلون بأسئلة من قبل الطلبة بما لا فائدة منها، فمنهم من يسأل الشيخ: أيها الشيخ، ما اسم زوجة إبليس؟ انظر إلى هذا السؤال الذي لا فائدة منه. فعندها أجاب ذاك العالم، قال: هذا عرس لم أحضره. أجابه على مستوى عقله ومستوى فهمه، وهو يريد أن يردعه حتى لا يسأله سؤالا آخر مثل ذلك. وآخر يسأل عالما آخر، قال: أيها الشيخ، ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال: سبحان الله، الذئب لم يأكل يوسف. قال له: إذا ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ انظر، أسئلة لا وزن لها. لا، هنا رضي الله عنهن سألنا سؤالا فيه باب إلى العمل، وثمرته اتقاء النار. وهكذا ينبغي لنا أن نسأل، لا ندخل في أسئلة وإشكالات ثم لا فائدة من السؤال. قال: فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرنا اللعن. تكثرنا اللعن. إذن هذا اللفظ اللعن الذي يخرج من في كثير من النساء من أسباب دخولهن النار، سواء على أي معنى حمل. فهنا قال: تكثرن اللعن. والألف واللام هنا ماذا أفادت؟ نعم، أفادت العموم، لأنها استغراقية. فاللعن إخواني في الله مذموم، وفيه وعيد كثير، وردت نصوص كثيرة تحذر المسلم من اللعن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. اللعان أو اللعانون لا يأتون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. لو أردنا أن ننظر لوجدنا أشياء كثيرة، ولكن الشرع أجاز مواطن، فنبقى مع ما أجازه الشرع ونبتعد عما حذر منه الشرع. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما المقصود بالعشير؟ هو الزوج، هو الخليط، من تخالطنه. لكن أكثر من تخالط المرأة من؟ زوجها. وهنا ملاحظة أنها يمكن أن تكفر عشرة أخيها أو ما شابه، فهذا لا لكي تعيرها، وإنما لكي تصبر عليها وتنصحها. هذه ملاحظة مهمة جدا. وبعض الناس متى لقي فتاة أو امرأة، سواء من محارمه أو من يجوز له أن يتكلم معها، فيقول لها هذا الحديث وكأنه ينفرها عن دين الله. لا، نعم، نحن نذكره لمحارمنا، ولكن ليس في سياق التنفير وليس في سياق انتقاص النساء، فلا تنفر، وإنما نسوقه من باب التعليم والتحذير. قال يا معشر النساء. إذن الخليط وهو الزوج، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبه. ما معنى أذهبه؟ ما معنى أذهبه؟ أشد إذهابا، هذه صيغة مبالغة. أذهبه للبي. اللب ما هو اللب؟ تفضل. لا، هو الخالص من العقل، أعلى درجات العقل، الخالص من العقل. وأين العقل؟ أم له قلوب لا يعقلون بها؟ العقل في القلب، والدماغ له صلة بالقلب، فإنها لا تعمل أطفال ولكن تعمل القلوب التي الصدور. ولا يجوز أن تقول القلوب بمعنى الدماغ التي الصدور، هذا إيمان، وهذا لا تعارض مع العلم، مع العلم الحديث. هناك اتصال بين الدماغ والقلب. وحقيقة كثير من الأطباء المتواضعين يقرون أنهم لا يعرفون عن جسد الإنسان لغاية الآن إلا نسبة معينة هم مختلفون في تحديدها. فكثير من الأشياء في جسد الإنسان، أمراض، أشياء، اذهب إلى المتخصص فلان وفلان وفلان، وكلها احتمالات. فالشافي هو الله أولا وأخيرا، ثم بعد ذلك هم يقرون أنهم لا يعلمون الشيء الكثير عن جسد الإنسان. إذن هنا أذهب للب الرجل الحازم. الحازم ما معنى الحازم؟ ما معنى الحازم؟ تفضل. نعم، إذن ليس أي رجل، الرجل الحازم. إذن إياك أن تقول أنا لا أتأثر بالنساء، يصرعن ذا اللب لا حراك له، وهن أضعف خلق الله إنسانا. إذا لم يتنبه الإنسان لنفسه تأثر بالنساء وانقاد كما يريدن، ولكن دارها تعش بها. الشرع أمرك دارها تعش بها، هكذا حبك الشر. فليس الحزم يتعارض مع الاستجابة إلى رغبة زوجتك فيما لا يخالف شرع الله، هذا لا يتعارض مع الحزم. ونص الحديث صريح أنه حازم، ومع ذلك المرأة تؤثر عليه، صريح لا يحتاج إلى أي احتمالات. قال من إحدى كنا، لما ذكر النساء مع الرجل؟ لما قال إحدى كن مع أن المتأثر هو الرجل؟ السبب أن التأثير كان من جهتها، فهي تشاركه في الصواب أو الخطأ وفي الإثم. فإذا قلنا مباشرة، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ هنا استفسار. قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ إذن كيف حكم الشرع بنقصان عقل المرأة؟ بنقصان عقل المرأة؟ تفضل. نعم، شهادة المرأة على النص من شهادة الرجل. والسبب لما شهادة المرأة على النص من شهادة الرجل؟ تفضل. في شيء في الشهادة غير العاطفة؟ النسيان. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا لأن المرأة النسيان عندها أكثر من الرجل، والضبط عندها أكثر من الرجل، أقل من الرجل. والسبب الرئيسي في هذا الشيء هو كما قال أخونا العاطفة. ومع ذلك فنرى بعض النساء يحفظن أكثر من كثير من الرجال، ونرى بعض النساء عندهن ضبط أكثر من بعض الرجال، لكن الغالب هو أن الرجل يضبط أكثر من المرأة. فدائما القاعدة العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. وكان أهل العلم في فترة من الفترات لا يروون البخاري إلا عن راوية يقال لها عائشة، فكان مدار رواة البخاري رواية صحيح البخاري على عالم، على امرأة. وكتب شيخنا مشهور حسن حفظه الله كتابا سماه المحدثات من النساء. فإذا هذا ليس فيه انتقاص للمرأة، وإنما فيه بيان لمقدراتها ولقدراتها، وليس في أي انتقاص. نعم. قال قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. إذن كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين عند هذه المرأة بشكل عام أو عند النساء بشكل عام؟ تفضل. نعم. فإذا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي. فإذا هذا إخواني في الله دلالة واضحة أن هذا الحديث ليس فيه انتقاص للنساء ونبذ وغمز، وإنما هو بيان عن قدرات النساء التي خلقها الله عز وجل عليها هذه المرأة. فبالتالي الحيض هل هو بيدها؟ الجواب لا. هل النسيان بيدها؟ الجواب لا. فبالتالي هذا الشيء أراد الشرع منك حتى تصبر عليها وحتى تحسن معاملتها. طب ما هو السبب الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ ما هو السبب الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ تفضل. وهو قوله صلى الله عليه وسلم. أيوة. نعم. فإذا عبارة النص في قوله صلى الله عليه وسلم ولم تصم، فمن أجله ذكر الإمام البخاري وروى الإمام البخاري هذا الحديث وبوب عليه هذا التبويب. نستمع الآن إلى الفوائد والأحكام وهي كثيرة ذكرها أهل العلم. قال ابن بطال عن هذا الحديث نص أن الحائض يسقط عنها فرض الصلاة ولا يجوز لها الصوم في أيام حيضها. والأمة على ذلك. أين الدليل من الحديث على هذه الفائدة أو الحكم؟ أين الدليل في الحديث على هذه الفائدة؟ تفضل. أحسن. فهنا عبارة النص إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. اثنين، قال أيضا ابن بطال وأجمعوا أن عليها قضاء ما تركت من الصيام، ولا قضاء عليها للصلاة، إلا طائفة من الخوارج يرون عليها قضاء الصلاة. إذا من من الأمة شذ وأمر المرأة أن تقضي الصلاة؟ من من الأمة؟ فضل الخوارج. وحقيقة إخواني في الله، الخوارج ليسوا صنفا واحدا، فمن أراد أن يتعرف على أصنافهم فلينظر مثلا كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، فذكر أصناف الخوارج وأصناف المرجئة وأصناف فرق كثيرة. فالحمد لله أن أهل البدع ليسوا متفقين، فهم أهل بدع وفرقة، بينما أهل السنة هم أهل السنة والجماعة، عندهم اتفاق، والخلاف فيما بينهم لا يذكر مقارنة مع ما اتفقوا عليه ومقارنة على ما اختلف فيه أهل البدع فيما بينهم. ثلاث، قال أيضا وفيه خروج النساء إلى العيدين، أين الشاهد الذي من أجله من خلاله استنبط هذا الحكم بالمعصاب الجديد؟ تفضل. من أين الشاهد في الحديث؟ أين الشاهد في الحديث؟ نريد أصابع جديدة. ممكن؟ تفضل. نعم، إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى. وقال أيضا وفيه الشفاعة للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم، أين الشاهد من النص على هذا الأمر؟ تفضل. نعم، فهنا يا معشر النساء تصدقن، وهنا حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. الصدقة ليس منه وإنما من غيره لغيره. وهنا ملاحظة إخواني في الله، أن من حض غيره على الصدقة ثم وكلوه بتوزيع الصدقة فليقم بإحدى أمرين، وهذه من التجربة الواقعية. الأمر الأول أن يدل على الفقير مباشرة، أن يدل هذا الموسر أو المتصدق على الفقير مباشرة، فبالتالي لا يمسك شيئا بيده، وإنما من الثري إلى الفقير مباشرة، وله إن شاء الله أجور، منها التعاون على البر والتقوى، ومنها السير وإلى غير ذلك من الأشياء التي فيها أجور بإذنه تعالى. الصورة الثانية إن تعذرت الأولى وهي أفضلها فأخذ المال لإعطائه لفقير فليشهد إذا أخذ وليشهد إذا دفع، فبالتالي ترتفع كثير من القصص التي نسمعها في هذا الزمان أن فلانا كان من أهل المساجد فأصبح يوزع الصدقات فسقط لأنه فتن، كان في البداية يعمل لوجه الله ثم بعد ذلك تجد الحاجة أحاطت به فقال أنا أبدأ من غيري، أنا أولى من غيري، فوضع المال في جيبه، أو ربما فعل كما اتصل بي أحد القائمين على أحد المساجد فقال لي أنا أريد أن أستقرض من صندوق الصدقات ثم في آخر الشهر أرجع المال إلى الصندوق، فما هو الجواب؟ الجواب لا يجوز لك أن تأخذ حتى لو كنت إمام مسجد أو خادم مسجد إلا بأن تشهد إذا أخذت وأن تشهد إذا أرجعت، والأفضل أن تستقرض من غير هذا المكان. فبالتالي إخواني في الله هكذا يستقرض في البداية ثم بعد ذلك لا يستطيع السداد أو يتكاسل عن السداد ومر على مرة فإذا به نصاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو السبب أن بعض رواد المساجد، لأنه جاء أكثر من سؤال كيف لا يصلي معنا ومن رواية ثم أصبح لصا، لأنكم فتنتموه أيها المتصدقون، فتنتموه، هذا بشر حتى لو كان يحسن الخطاب والكلام وبشر، فهذه فتنة لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فتنبه أخي في الله إلى هذا الأمر أن الشفاعة للمساكين افعل بإحدى الصورتين السابقتين. وقال أيضا وقال المهلب وفيه أن على الخطيب في العيدين أن يفرد النساء باللقاء لهن والموعظة. لهن أو معهن، لكن هكذا في الأصل، باللقاء لهن والموعظة. أين الشاهد الذي من أجله ذكر المهلب هذا الكلام؟ تفضل. فمر على النساء فقال. نعم، فمر على النساء فقال. أحسن. ثالثا وقال أيضا وفيه دليل أن الصدقة تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، أين الشاهد في الحديث على هذا الاستنباط وهذا الحكم؟ تفضل. طيب وين الشاهد؟ فإني رأيت كل أكثر أهلنا. من يساعده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير. نعم، إذا تكفرنا العشير إذا هناك بالمخالطة، وهو أكثر من تخالط المرأة من الزوج، فهي تؤذيه، فلكي يرفع عن كن هذا الاسم فلا بد لكنا من الصدقة. وهنا إخواني في الله ملاحظة أخرى، أن بعض الناس في هذا الزمان ممن أعطاه الله مالا يتكئ بإخراج الصدقات وعلى حساب إيذاء كثير من الناس، فتجده يؤذي ثم بعد ذلك يقول سوف أتصدق ويستمر في الإيذاء. لا، هذا الكلام يكون في حق التائبين، أن من أراد أن يتوب ثم حصلت منه فلتات ورجع، فممن يعين على محو الذنوب وقبول التوبة الإكثار من الصدقات. أما أن تقول أنا أتصدق بنية إيذاء فلان وفلان، ما هكذا يفهم هذا الحكم. وقال أيضا وفيه دليل على أن الكلام القبيح من اللعن والسخط مما يعذب الله عليه، أين الشاهد في هذا الحديث على هذا الحكم؟ تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم إني أريد كنا أكثر أهل النار، فلما سألناه قال تكثرنا اللعنة. نعم، إذا تكثرنا اللعن ذكرها بعد أن ذكر أنهن من أهل النار وأكثر النساء من أهل النار. قال وقال أيضا وفيه أن للعالم أن يكلم من دونه من المتعلمين بكلام يكون عليهم فيه بعض الشدة والتنقيص في العقل، أين الشاهد الذي من أجله استنبط هذا العالم هذا الحكم؟ تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل لدين. إذن انظر ماذا خاطبه، ما رأيت من ناقصات عقل ولدين، وإيش كمان؟ هذا أشد، أكثر أهل النار مخاطبة فيها لين ولا شدة؟ شدة. لكن خطاب من؟ المعلم لمستمعيه. وهنا ملاحظات إخواني في الله، أن هذا في الشرع كثير، بمعنى أن الشرع أذن للمعلم أن يخاطب تلميذه بالشدة لكي يرفع عن تلميذه التقصير أو الإثم الذي يواقعه، فهذا شيء مقرر وورد في نصوص كثيرة. الأمر الثاني إخواني في الله، ينبغي لنا أن نفهم أن هذا الحكم وإن كان مقرر في السنة لكن تطبيقه لا يكون مع جميع المتعلمين، وإنما يكون مع القلة التي إن شددت عليها في الكلام انعكس ذلك استجابة لأوامر الرحمن. الأمر الثالث إخواني في الله، ينبغي لنا أن نفهم أننا في هذا الزمان فإن كثيرا من عباد الرحمن لا يمكن أن يتقبلوا هذا الحكم من شيخهم، فكم سمعنا من قصص واقعية ترك التلميذ مجلس شيخه لأنه ربما قال له كلمة فيها تحفيز أو فيها تنقية وفيها فلترة لكثير من أخطائه، فبدل أن يأخذ هذا الكلام محمل النصيحة ومحمل التنقية حمله محمل الإحراج والانتقاص، فترك مجلس شيخه، بل منهم من ترك دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا أريد أن أذكر أسماء من واقعنا، أن أحد علماء هذا البلد لقيه أحد التلاميذ وهو يسوق سيارته، هذا الشيخ العالم، فأشر إليه لكي يأخذه معه، فاعتذر لسبب أو آخر، فقال تعتذر مني أنا؟ فترك مجلس الشيخ، ثم ترك العلم، ثم ترك دين الله، وهو الآن يكفر بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احنا وين؟ وآخر قابلته، لأن الشيخ اعتذر من هذا التلميذ أن يدخل مكتبته، فخرج من عند الشيخ وحلق لحيته ولبس البنطال و ساحة في الشوارع وهو مع بكالوريوس شريعة وله بعض المؤلفات. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ثم يقولون أن السبب هو الشيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفوس مريضة بدل أن تستغفر ربها وتتوب إلى الله، تجعل مبررا لضلالها وبعدها عن دين الله من الشيخ. فنحن نقول فليسلم المشايخ فقط من إيذاء التلاميذ. من أغرب ما سمعت في هذا الزمان أن الشيخ يتفقد التلميذ، لما لم تحضر إلى الدرس؟ فإذا به يفتح صوته عليه. وهذا حدثت معي شخصيا، أتفقده وكان أستاذ مدرسة، فأغوته الشهادة الدنيوية، فأنا من باب الحرص عليه، فقد لاك يا أخي في درسنا الماضي، فإذا به يفتح صوته علي، فظن أني مدير المدرسة وأحاسبه على شيء من التقصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر لا يرد على الهاتف، فعندما تلقاه بعد فترة يقول لك أنا أستحي أن أرد عليك. انقلبت الموازين. أنا أعرف أن الشخص الذي يحترم شخصا آخر يستحي أن لا يرد، هذا يقول أستحي أن أرد. انعكست الموازين وانقلبت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذا الحياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما لو اتصل في واحد من أهل الدنيا ممن له منصب لارتجف، وإذا كان ربما يقضي حاجته خرج ولم يتم قضاء الحاجة، أقول كيف لا أرد على هذا الشخص صاحب السلطة الدنيوية؟ هكذا حالنا، تنقلب الموازين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا إخواني في الله، إن أكرمكم الله بتلاميذ فحاولوا ما استطعتم ألا تطبقوا هذا الحكم الذي دلنا عليه ابن بطال. لأن النفوس مريضة ولا تقبل، فبدل أن يشكرك لأنك تنصحه وتحرص عليه وتتابعه يقول عنك منفر، وسوف أذهب إلى الشيخ الآخر الذي لا يسألني إن حضرت أو غب، لا يسألني إن كتب أو لم أكتب، إن استيقظ أو نمت. ممتاز ذلك الشيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، انقلبت الموازين. سامح الله ورحم الله ابن بطال أنه فتش المواجع والجروح بمثل هذه الفائدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاسعا، وقال أيضا وفيه ترك العتب للرجل أن تغلب محبة أهله عليه. أين الشاهد في الحديث على هذه الفائدة؟ تفضل. نعم، إذن أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فسماه حازما، وفي نفس الوقت بيّن أنها تذهب لب عقله. هذا لا يلام ذات الرجل إذا لم يكن ذلك على حساب دين الله. فدائما القاعدة إخواني في الله مع أهل البيت أنك تمشي كثيرا ممن لا يخالف شرع الله، تمشي، بينما إن حصلت المخالفة فعندها كن وقافا عند حدود الله، ولكن أيضا بأسلوب مناسب، لأننا أيضا في زمان الغربة. قد وسمعنا، ولا أقول قد، سمعنا عن قصص أن الرجل يفقد سلطته على زوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هنا، قال الحافظ فيه مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد. أين الشاهد في الحديث على ذلك؟ أين الشاهد؟ أصابع جديدة ما فيه، أين الشاهد؟ تفضل. نعم، وهذه سنة إخواني في الله كانت ضائعة في هذا البلد حتى أيقظها وأحياها شيخنا الألباني رحمه الله وغيره، وكان في البدايات يتلقى الأذى ويوصف بأن هذا على خلاف المعتاد، حتى كتب كتابه مبينا فيه أن الصلاة في المصلى هي السنة، وطبق ذلك عمليا. والآن الحمد لله نسمع عن القاضي والداني أنه يدعو إلى الصلاة في المصلى، فهذا من فضل الله على الناس وعلى كثير من الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يشكرون. نعم، نسمع. قال الحافظ فيه أمر الإمام الناس بالصدقة فيه، هذا واضح جدا. أين في الحديث؟ تفضل محمد. نعم يا معشر النساء تفضلن. قال وقال أيضا وفيه أن جحد النعم حرام، وفيه أن جحد النعم حرام. أين في الحديث ما يدل على أن جحد النعم حرام؟ واضح جدا. تفضل. تكفرن العشير. وإخواني في الله، من عمل مع إنسان خيرا أو أعطاه نعمة فعليه أن يتنبه إلى أنه فقط يريد وجه الله، فبالتالي لا ينتظر منه جزاء ولا شكورا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن هذه القاعدة في التعامل مع الناس. فإذا ذاك الشخص جحد هذه النعمة فعندها الحرام عليه، وإياك أن تتأثر. وهنا تظهر مقولة تنسب إلى الإمام الشافعي أنه قال: الحر من راعى ود لحظة أو إفادة لفظة. الحر من راعى ود لحظة أو إفادة لفظة. إذن هذه هي صفات الأحرار، أنه إن حصل بينك وبينه سوء فهو يتذكر ولو لحظة كان بينك وبينه ود فيقفز عن هذا السوء، أو إفادة لفظة يتذكر أستاذه ولو شيخه لو استفاد منه فقط لفظة. فماذا يقول الطلب في هذا الزمان عندما لا يتعرفون لا على أستاذ ولا على شيخ، ثم يقول: أستحي أن أرد على الهاتف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انقلبت الموازين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أيضا: وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها. أين الشاهد في الحديث على ذلك؟ فضل. قوله صلى الله عليه وسلم: تكفرنا اللعن تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. نعم، إذن قال: وتكفرنا العشير، وهذا ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة. ولنا والحمد لله دورة مسجلة في 19 شريطا فيها تأصيل بمسائل الإيمان والتكفير، وإن شاء الله سيصدر لنا كتاب قريب بعنوان التأصيل في مسائل الإيمان والتكفير، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. هذه مسألة طويلة لا نستطيع أن نذكر أكثر مما ذكره الحافظ هنا. وقال أيضا: وفيه الإغلاظ، وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب. أين الشاهد في الحديث على الإغلاظ؟ فضل. نعم، إذن هذا إغلاظ، وفي نفس الوقت شيء آخر، يعني الأشد من ذلك قوله: نعم تكفرنا العشير، تكفرنا العشير. فإذا هذا إغلاظ، لكن ينبغي لنا أن نتذكر الكلام السابق أننا الآن لسنا في زمن الغلظة، وإنما نحن في زمن اللين والرفق، لأنك تظن بالشخص ظنا حسنا أنه سوف يتحمل الغلظة فتبدأ بالغلظة، لا أقول تغلظ عليه، فتبدأ بالغلظة، فإذا به ينقلب على وجهه. فإيانا والغلظة، فلنحرص على الأصل وهو اللين، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. نعم. قال: وفيه أن العقل يقبل الزيادة والنقصان، إذن أين الشاهد في الحديث على ذلك؟ تفضل. ناقصات عقل. إذن إخواني في الله، لا يجوز لنا أن نقول كلنا عقول واحدة، فالناس قدرات ومستويات، وينبغي للإنسان أن يقر بأن عقله أقل من غيره، لكنه هذا الإقرار ينبغي له أن يدفعه إلى ما يسمى بالتعويض، بالتعويض. فكثير من الناس قدراته ضعيفة العقلية، ويريد أن يطلب العلم، فيقال له لا تقارن عقلك بعقل غيرك أنك تساويه، وإنما قارنه بأن تقر بأنك أقل منه مستوى. فإن كان هو يحضر الدرس في ساعة، فأنت حضر ساعتين، حصل هناك التعويض. وإذا كان يحضر في ساعتين فحضر بأربعة، وإن كان بعشرة فحضر بعشرين، التعويض. أما أن تجمع بين ضعف العقل وضعف الهمة، فعندها على نفسها جنت براقش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا النوع من الطلبة سوف يبقى مكانك راوح، كما كان يقول شيخنا الألباني رحمه الله، مكانك راوح، حتى لو مكث مع المشايخ 20 أو 30 سنة مكانك راوح. لما؟ لأنه عنده ضعف في قدراته العقلية، والأمر الآخر ضعف في الهمة. بينما إذا أخذته للرحلات أو للقاءات أو للزيارات أو لجمع الأموال والدولارات، تجده في المقدمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا إخواني في الله، تذكروا فكرة التعويض، فكرة التعويض. والله خير ناصرة وموفقة، فالتوفيق أولا وأخيرا بيد الله. وقال أيضا، وفيه مراجعة المتعلم لمعلمه، والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. أين الشاهد في هذا الحديث على هذه المراجعة؟ تفضل. نعم، سؤال، وما نقصان؟ فكان هناك مراجعة وسؤال واستفسار، لأن هناك أشياء كانت في حقهم أو في حقهن غامضة فسألنا. فبالتالي هذا يؤصل قاعدة أن التلميذ لا بد أن يتلقى من شيخه العلم بإيش؟ بالدليل. أحسن، بالدليل. فإذا لا ينبغي لك أن تسلم بكلام شيخك. وهنا فيه رد على بعض أهل البدع الذين يقولون من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. انظر، من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، ويقولون لا يجوز لك أن تسمع لأكثر من شيخ. فالذي يستمع للشيخين كالمرأة بين الزوجين، تشبيهات ضالة ومبتدعة ومبتدعة. وأيضا يقولون التلميذ بين يدي